النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع أحدا بينه وبين آخر مشكلة إلا وأصلح النبي عليه الصلاة والسلام بينهما. قيل يوما يا رسول الله إن أهل قباء وقع بينهم خلاف. قباء كان حيا خارج المدينة، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل سبت يذهب إلى قباء، يضرب مشوار من المدينة إلى قباء يصلي فيه ويرجع في كل سبت. فقباء يعتبر خارج المدينة، الآن يعتبر من أحياء. قيل يا رسول الله إن أهل قباء قد اختلفوا حتى تراموا بالحجارة. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله يهديهم الله يصلحهم يا أبو بكر اذهب وانظر في موضوعهم، لا، قال قوموا بنا فلنصلح بينه، وقام ترك شغله وراح يصلح بينه، وحضرت الصلاة وأذن بلال وجاء وقت الإقامة والنبي صلى الله عليه وسلم ما رجع، فجاء بلال إلى أبي بكر قال يا أبي بكر أقيم الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم راح القباء ربما صلى هناك، أقيم؟ قال أقم. فصلى بهم أبو بكر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك بعض الصلاة. شوف كيف ضرب مشوارا لأجل يصلح بين هذا وبين هؤلاء وهؤلاء. والله لولا أنها فضيلة عظيمة لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ويوم من الأيام أيضا دخل النبي عليه الصلاة والسلام على بيت ابنته فاطمة في القائلة، يعني في شدة الحر قبل الزوال، هم كانوا يقيلون القيلولة قبل الزوال قبل أذان الظهر، وذلك لأنهم من بعد الفجر يواصلون، من بعد صلاة الفجر هذا يخرج إلى مزرعته، هذا يخرج إلى رعي غنمه، فإذا اقترب الظهر بقي عليه مثلا ساعة واشتد الحر توجهوا إلى بيوتهم وناموا وصلوا بعد ذلك الظهر، هكذا طبيعتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في وقت القائلة ذهب إلى بيت ابنته فاطمة وطرق عليها الباب ودخل، فلم يرى عليا، وكان هذا الوقت وقت يعني الناس ما يخرجون فيه من البيت غالبا، مثل أنت مثلا لو يعني يوم من الأيام طرقت الباب على بيت ابنتك ساعة مثلا واحدة في الليل لأي ظرف يعني، ثم لم تجد زوجها، في الغالب ستسأل تقول أين فلان، غريب، إما أن يكون مسافر، إما أن يكون مثلا له زوجة أخرى، غريب، المفترض فيها الوقت يكون في البيت يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الوقت اللي الناس يأوون إلى بيوتهم عادة، وهذا بالمناسبة ترى ليس فقط عند العرب، هذا من القديم معروف. يقول الله تعالى عن موسى عليه السلام ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، الآيات، قالوا إن موسى عليه السلام خرج قبل الظهر يمشي في طرقات مصر فوجد الرجلين اللذين يقتتلان، لأن على حين غفلة يعني الناس أووا إلى بيوتهم، خلاص صياد السمك رجع إلى بيته والمزارع رجع إلى بيته. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة قال لها أين ابن عمك؟ قالت وقع بيني وبينه شيء فغاضبني وخرج، صار بيني وبينه مشكلة وطلع. هذا يدلك ترى وقوع المشاكل أمر عادي بين الزوجين، هما صحابة وقع بينهم هذا. قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني وخرج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لإنسان معه، واحد من الصحابة جاي معه، خرج إليه وقال اذهب وانظر أين علي. فذهب الصحابي ونظر قال يا رسول الله هو في المسجد، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال انظر لي أين هو في المسجد، المسجد كبير وربما في المسجد أكثر من واحد نائم أو كذا. فأقبل وقال يا رسول الله هو في الجهة الفلانية، فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام وإذا علي رضي الله عنه قد اضطجع، وكانوا يلبسون إزارا ورداء كلباس الإحرام، وإذا هو قد اضطجع وسقط الرداء عن جنبه والتصق كتفه بالتراب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه طبعا وهو نائم انقلب بيمين ويسار والتراب ملتصق هنا وهنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قم يا أبا إيش تراب، قم يا أبا تراب. فقام علي رضي الله عنه وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم رجعه البيت. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف تغاضب ابنتي وهي سيدة نساء أهل الجنة وهي بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف تجرؤ أنك تغاضبها؟ لا، يبقى هذه زوجة وهذا زوج. فحرص عليه الصلاة والسلام أن يصلح بين ابنته وبين زوجها. ولذلك من أفضل ما تصنعه أنك تصلح بين زوجين، لأن أعظم مشكلة تقع بين اثنين اللي بين الزوجين، سوى ما يكون بين الأب وولده هذه أعظم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه ليفسدوا في الأرض، فأعظمهم عنده مكانة أعظمهم إفسادا. يأتي واحد يقول ما تركت فلانا حتى نام عن الصلاة، نوع من الإفساد، ما تركت فلانا حتى ترك، ما تركت فلانا حتى لعن وسب، ما تركت فلانا حتى كذا. فيأتيه أحدهم ويقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له الشيطان أنت أنت، ثم يلبسه التاج. فلأن هذه أعظم شيء يفرح به الشيطان، اعلم أن أعظم شيء ترضي به الله تعالى في الإصلاح بين الناس أنك تصلح بين المرأة وزوجها. وأحيانا والله يا جماعة يكون هذا بمكالمة تلفونية بس. أحيانا بعض الزوجات تغاضب زوجها وتطلع البيت، ثم يقول هي طلعت برضاها والله ما أتصل بها قل تعالي، وهي تتمنى حفظا لماء وجهها بس لو يرسل رسالة يقول تعالي، بس رسالة، ومع ذلك لا يفعل، ومع ذلك لا يفعل. ما الأجر العظيم لو جاء شخص وأقنعه يا فلان ما يضرك، هذه أم عيالك، ادحر الشيطان، ويعطيه من هذا الكلام الحسن حتى يتصل أو يرسل رسالة يقول عفا الله عما سلف وبيتك ينتظرك، كلها 4-5 كلمات، هي تنتظر بس ريحة عشان ترجع، تنتظر أي سبب تحفظ به ماء وجهها. أي أجر أعظم من أجر الشخص اللي بيأتي ويصلح بينه. ولذلك احرص دائما إذا علمت أن بين فلان وبين زوجته مشكلة، احرص قدر المستطاع أنك تصلح بينه. وبنتكلم بعد شوي كيف تصلح، أن أحيانا بعض الناس يعني رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. بعض الناس يكحلها ويعميها، لازم يكون في أسلوب أيضا لهذا الإصلاح. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي إليه شيء من المال إلا أنفقته، ما يكاد أن تمسك شيئا. فأرسل إليها معاوية رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة في الشام، صار خليفة المسلمين، أرسل إليها 100,000. فقالت يا جارية، قالت نعم، قالت قد كلفنا معاوية ما لا نطيق، أعطيني خرق. فجاءت إليها بخرق، صارت تمزق من الخرقة وتأخذ منها المال وتضع وتربطها، ابعثي بها إلى آل فلان، إلى الأيتام كذا. حتى أذن المغرب فقالت هاتي الإفطار. قالت الجارية لو تركت لنا شيئا من المال نأكل به لحما، نشتري به لحم. قالت لو ذكرتني لفعلت، والله نسيت. فلما علم عبد الله بن الزبير، هو ابن أسماء بنت أبي بكر، عائشة خالته، علم بهالإنفاق الشديد، قال لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، يعني كما يحجر على الإنسان الذي لا يحسن التصرف في ماله يأتي يصير في ولي عليه، والله إذا عائشة ما تنضبط في إنفاقها من المال لأحجرن عليها. فبلغ هذا الكلام عائشة، قالت يحجر علي؟ يعني كيف يعني؟ ساواني بالسفيه الذي يحجر عليه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أنا سفيهة؟ اللهم إن لك علي نذرا ألا أكلمه أبدا. صار عبد الله بن الزبير كل ما جاء يسلم على خالته زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ما تفتح الباب. إن ذهب إليها في أي موطن ما التفتت إليه، فطال بينهما الهجران واشتد على عبد الله بن الزبير ذلك، وقال يا ليتني ما قلت هالكلمة، لكن وقت غضب واشتد عليه الأمر. فذهب إلى رجلين صالحين من التابعين، يعني ولد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم علماء يعتبرون، المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث. قال أنتما عالمان ومحدثان، وعائشة تعرفكما، ودائما يأتيان إلى عائشة ويسألانها وتجيبهما. عائشة كانت عالمة تجلس خلف الستار والناس يسألون وتجاوبهم من وراء الستارة. فتعالى فأدخلاني عليها. قال نعم، فأخذ به وطرق الباب على عائشة واستأذن، وعائشة عندها الجارية وعندها، فدخلت عائشة خلف الستار. البيت غرفة واحدة وفيه ستارة، المرأة تجلس وراء، دخلت خلف الستار، يمكن عندهم مسائل أجاوبهم يطلعون. وكانت عائشة قد كبر سنها، فقال ندخل، قالت ادخلوا، قالوا كلنا، قالت كلكم، يقصدون ابن الزبير معنا، ولا أخبروها. فدخل الغرفة، قال السلام عليكم يا أم المؤمنين، قالت عليكم السلام، وهي خلف الستار. فدخل عبد الله بن الزبير وراء الستار، هو محرم ابن أختها خالته، وانطرح على رأسها يقبلها ويبكي وهي لا ترد عليه. فأخذ يبكي، وعبد الله بن الزبير بالمناسبة ترى قائد عظيم ورجل له بأس شديد. هذا عبد الله بن الزبير كان يحضر المعارك وهو عمره 10 سنوات، كان أبوه يركبه وراءه ويدخله المعركة، والولد متعلق في الأب، والأب يقاتل والولد يشوف الدم حوله، يعني رجل بأس شديد. وجعل يقبلها ويبكي وهما يحدثانها، هو يبكي عندها ويرجوها وهم يعطونها أحاديث حفظوها منها. قال يا أم المؤمنين، قد علمت ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهجران، وأن المسلم لا يحل له أن يهجر أخاه فوق 3، كيف أنت هاجرتها السنين الأيام كلها وتعلمين بك؟ وجعل يحدثان وهي تبكي. قالت لكن النذر شديد، النذر شديد، أنا نذرت. قال قد جعل الله لك مخرجا، كفري نذرك. فرضيت، رضيت عنه وأعتقت لنذرها ذاك 40 رقبة، ويكفي رقبة واحدة أعتقد 40 رقبة. شوف الحرص على الإصلاح بين الناس كيف تكون فضيلة. طبعا عند الإصلاح بين الناس هناك آداب، أبعطيكم إياها في هالعشر دقائق بسرعة. أول شيء جواز الكذب، أن تعلم من بين أختك وبين زوجها مشكلة وهي تقول ما يحترمني ولا يحبني إلى آخره، فجئت أنت قلت ترى أنا سامع قبل أمس في المجلس يثني عليك، وقال لي واحد من أصحابه أنه يحبك وأنه مشتاق إليك وأنه كذا، بس إبليس دخل بينكم. أنت لما تقول له هذا الكلام المصنوع، هي لما كانت تبغضه وزعلانة 100%، هذا الكلام يبدأ يكثر، ينزل إلى 70%، 60%، 50%، أليس كذلك؟ أنت لو تقول لفلان أنا ما أبغى أكلم فلان ولا ليش، تقول والله يا أخي تزوج ابنه وأنا جاره ولا عزمني، دليل أنه يستهين بي وأنه لا يريدني أن أحضر ولا أسوى عند الشيء. فقلت لا لا لا لا لا، ترى عاد أنا أسمع دائما يثني عليك ويقول عندي جاري فلان كذا وكذا فهذا الشخص الذي تقول له هذا الكلام بدل ما كان غضبان 100% ينزل الغضب قليلا. هذا في جواز الكذب للإصلاح بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني الذي يصلح بينهم حتى لو كذب في شيء من هذا. طبعا الإصلاح بين الناس ليست القضية أنك تذهب تصلح، القضية على أسلوب النصيحة، ترى ليست القضية أنك تقول والله أنا عندي معلومات وعندي، لا، القضية ما هو الأسلوب، أنك تعرف المدخل اللي تدخل منه على النصيحة. ذكروا قالوا كان فيه ناس أرادوا أن يبحروا بسفينة فتعطل محرك السفينة، محرك كبير جدا تعطل، فنادوا المهندسين ونادوا واشتغلوا وصلحوا ما تحرك أبدا. فذكر لهم شيخ كبير ميكانيكي، لا مهندس ولا شيء، عنده خبرة. قالوا طيب إذا المهندسين ما صلحوا، قالوا طيب جيبوا الميكانيكي. فجاءوا بالميكانيكي، فجاء معه شنطة صغيرة، والمهندسين يجيبون أجهزة. قال وين المحرك؟ قالوا المحرك هنا. فجاء ودخل الغرفة وجلس يمكن نصف ساعة يدور وينظر يمين، ما حرك شيء، يتأمل يمين يسار من تحت من فوق، وهم يرقبونه المهندسين الكبار يرقبونه. ثم راح لشنطته وفتحها، وإذا فيها مفكين ومطرقة، طلع مطرقة صغيرة ودخل يده بين المحرك هذا في مواصيره، ودخل يده بينها وضرب له برغي ضربتين ثلاث طق وشغل واشتغل المحرك. قالوا لا إله إلا الله، صلحته؟ قال صلحته. قالوا كم حسابك؟ قال 10,000. قالوا إيش أنت ماذا فعلت؟ 10,000. قال 10,000. قالوا عطنا فاتورة، عطنا فاتورة يعني حتى نرفعها المحاسبة وبين فيها ايش استعملت، ايش التكاليف، ايش ان كانك استعملت برغي حطيت قطع غيار. فكتب لهم فاتورة، قال قيمة ضربتي بالمطرقة، المطرقة قيمتها 2,998 ريال قيمة خبرتي، اني انا عرفت ان المشكلة في هذا البرغي. فهي القضية ترى ليست القضية أنك تضرب البرغي، القضية أي برغي اللي يضرب، ما هو الكلام، ما هو المدخل لتصلح بين هذا وهذا، هنا القضية، أنت كيف تقدر أنك تصلح بينه. أول شيء أنه يجوز الإصلاح، يجوز الكذب في الإصلاح. الأمر الثاني، كن مبادرا للإصلاح، لا تنتظر تقول لك أختك تجي تصلح بيني وبين زوجي، أو صاحبك يقول لك تعال اصلح بيني وبين أمي أو بيني وبين أبي، أو جارك يقول لك تعال، لا، أنت إذا علمت بين أحد وبين أحد مشكلة أنت اللي أركض وأصلح بينهما. اغنم الأجر، اغنم الأجر قبل ما يغنمه غير، اغنم الثواب، بادر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أهل قباء بينهم شيء، قال قوموا بنا نصلح بينهم، ما قال طيب هم أرسلوا لكم طلبوا منكم الإصلاح قالوا لكم شيء، لا، قال قوموا بنا. أنت أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت احرص أنك إذا علمت أن في مشكلة تقول أنا لا، الله يجعل يعني نهاية المشكلة علي، بينها المدير وبين مدرس مشكلة إن شاء الله أني بصلح بينه، بين الأم وبين ابنتها مشكلة إن شاء الله أني بصلح بينه، أروح أكلم إمام المسجد إذا كان لا يقبل مني، والله أنا بتصل بفلان يصلح بينهم كذا وكذا. احرص على أنك تبادر، هذه النقطة الثانية. الثالث، الله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. ابدأ أول شيء بتفكيك الحزمة، لما تصير الحزمة فيها 20 عود لا تكسرها، فكك وكسر كل عود لوحده. أول شيء تعال عند صاحب المشكلة، عند الأب، يا أخي ترى ابنك ما يجوز أنك تقاطعه، ابنك هذا يعني ربما تركك وأفسد الشيطان به. اقعد أعطه من هذا الكلام، ثم اذهب الابن وكلمه لوحده، لأنك إذا كلمتهما مع بعض ربما حضر الشيطان بينهما، لكن لما تفكك الحزمة عند هذا وتفكك الحزمة عند هذا أنت بهذا تصلح. لذلك الله تعالى قال لا خير في كثير من نجواهم، المناجات، ثم قال أو إصلاح بين الناس، لأن الإصلاح يحتاج إلى مناجات بينك وبين صاحب المشكلة. منها أيضا الرفع من قيمة المتخاصمين، تقول يا أخي أنت رجل عاقل ويعني وأنت أكبر من أنك يعني تختلف مع زوجتك وأن عندكم عيال، واللي يعرف يا فلان أنك إنسان طيب وخلوق وكريم مع الناس يا أخي أن تعفو عن الناس البعيدين كيف ما تعفو عن زوجتك ونحوه، ارفع من قيمته، حسسه أنه ما يليق به أن يحدث مشكلة، ترى هذا أسلوب مقنع للآخرين. كذلك التدرج في عرض الصلح، لما يقول لك مثلا أنا بطلقها، ليش تطلقها؟ بطلقها وتزوج غيرها. طيب يا أخي تزوج غيرها من غير ما تطلقها، ممكن تزوج غيرها وتبقى في ذمتك. قال لك ما أبغى أدخل بيتها أبدا، لا تدخل بيتها ولا تشوفها، تعال سلم على عيالك. هذا إيش اسمه يا جماعة؟ إيش؟ تدرج. هو ما يريد يشوف زوجته، بينه وبينه مشكلة كبيرة، لا تشوفها يا أخي ولا تنام معها ولا تدخل غرفتها، تعال سلم على عيالك بس. هو لما يدخل البيت مرة مرتين يتدرج، تبدأ المشكلة تذوب. واحد بينه وبين أبيه مشكلة، أبو يسوى كذا ولا اشتراني ولا صلح لي ولا، طيب تعال ادخل البيت بس سلم على أمك، لا تسلم على أبيك. أن صار لك سنة ما تأتي لأمك ولا أبيك، تعال سلم على الأم لا تسلم على الأب. إذا كسر الحاجز النفسي وسلم على الأم ودخل البيت تيسرت الأمور بعد ذلك. كذلك إذا أصلحت بين اثنين تابع الموضوع، ها وش أخبارك مع زوجتك؟ عسى أموركم إن شاء الله طيبة. على الأقل أسبوع أسبوعين، ممكن يقول لك لا أمس غاضبتني مرة ثانية. يا رجال اذكر الله وانسى الموضوع، حاول أنك تتابع لحل النزاع. كذلك التصور الواضح للمشكلة، بعض الناس أحيانا يستعجل في موضوع وهو ما يدري إيش المشكلة أصلا. افهم الموضوع من الاثنين قبل أن تقضي في القضية بينهما، أنت في الحقيقة قاضي. كذلك اختيار الوقت المناسب للصلح، ما تأتي وهو تعبان جاي من الشغل، ولا هو غضبان، ولا ميت ولده أمس، ولا ميت أبوه تقول تعال أصلح بينك وبين زوجتك. لا، اختر الوقت المناسب حتى فعلا الصلح يؤتي ثماره. كذلك المكان الذي يعقد فيه الاجتماع للصلح يكون مكانا مناسبا. كذلك المحافظة على آداب المجلس، يعني ما تخلي أحد يصرخ على الثاني، يسبه، يلعنه. اذكروا الله يا جماعة وحن ترى اجتمعنا نصلح، ما اجتمعنا نتهاوش، وكل واحد يحفظ لسانه، وإحنا الحين في محضر خير ونحوه. لأنك لو سمعت لهم كل واحد يقول للثاني الله كذا إلا أنت اللي كذا، يمكن زادت المشكلة وتفرقوا. لكن حرصك على أنك تصلح هذا مهم. وأذكر مرة جمعت مجموعة عندي للصلح وبينهم مشكلة يعني وجمعتهم، فتناقش اثنان منهم، هم أربعة لوحدهم أربعة لوحدهم تقريبا يعني فريقين، فتناقش رأس هؤلاء ورأس هؤلاء وبدأوا صراخ وهواش. وأنا أقول يا جماعة اذكروا الله، والله ولا التفتوا إلي، يا جماعة اذكروا الله، يا جماعة احنا جينا. فغضب أحدهما وأراد الخروج. أنا ما همني يطلع، بس المشكلة العشاء من بياكله إذا طلعوا ذابح ذبيحة وبتورطبها أنا. والله العظيم لقيت الذبيحة كذا، فجيت وقفت عند الباب، قال بطلع، قلت والله ما تطلع وأدخل الباب. إي والله أخذ رأسه وقبل رأسه، يعني مع أنها أصغر مني سنا، وقبلت رأسه أرجوك عشاني عشاني عشان أجلس. قال ما تسمع وش يقول هذا؟ قلت اذكر الله يا رجال اقعد، والله ما تمشي لم تعشي، هذه كرامتكم اقعد حتى يسر الله وهدر. فأنت حافظ على أداب المجلس عند الصلح، لا تسمح لهم بالسباب واللعان، لأنك إذا واحد سب الثاني وأنت يا المصلح تاكد هذا بينتقم لنفسه. لكن إذا لاحظ أنك تقول اذكر الله، طهروا مجلسنا عن هالكلام، ارفعوا المجلس عن الكلام اللي ما يليق، تجده خلاص يرضى، يقول خلاص المصلح رد عنه. كذلك أحيانا بعض أنواع الصلح تحتاج إلى كتابة، مختلفين على أمر مالي، إخوة مثلا ورثة مختلفين على شيء، زوج وزوجته، وقالت الزوجة بس أنا أشترط عليه كذا كذا كذا، احرص تكتب، هذا كتابة مهمة. قل طيب خلاص نكتب الكلام، خلاص يا فلان أنتم اختلفت أنت وأخوك على الأرض التي مات أبوك وورثتموها، خلاص اتفقتوا إيش؟ إن لك الثلثين وله الثلث، خلصنا لأنه أبوك أعطاه حال حياته إلى آخره. اتفقنا؟ يلا بسم الله واكتب الكلام، شهد شهود، لأن بكرة ممكن يختلفون ويقول أحدهما أنا ما قلت كذا. لا يا حبيبي أنت قلت، شوف الورقة. هذا مهم في بعض الأمور، مهم الكتاب. أما الأمور العادية، واحد متهاوش مع أمه مع أخيه، هذه ما يحتاج كتابة. لكن الأشياء اللي فيها حقوق، اللي فيها حقوق، احرص على أن يكون فيها كتابة. أنت مثل القاضي الآن بينهما. كذلك ألا تسمح لغير أطراف الخصومة أن يحضروا. يجيك مثلا واحد مختلف مع أخيه على مال، يجيب هذا مع صديقه وهذا صديقه، تقول رجاء الأصدقاء يطلعون، احنا نبغى أصحاب المشكلة الأصليين، لأن قد يتدخل أحيانا أشخاص لا علاقة لهم ويفسدون بينكم أكثر وأكثر. هذا هو رفق الأخوات، فضائل الصلح بين الناس وجمع القلوب. وهنيئا والله لمن حرص على أن يحوز هذه الفضيلة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا فقيرا إلا أغنيته، ولا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من له أحباب وأصحاب إلا جمعت شمله معهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لكل خير، وأنفع بهم العباد والبلاد يا حي يا قيوم يا رب العالمين. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد.